لحين لنا الأمين من أنعم بالفداء الثمين من أنعم بالفداء الثمين هللويا مجدا هللويا سجود لاسم المسيح العظيم سجود لاسم المسيح العظيم وسينا في الألم يملأ القلب سلامي سينا في الألم يملأ القلب سلامي بدد لهماوي يا الظلام يبدد لهماوي يا الظلام هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا ناس جودوا لاسم المسيح العظيم ناس سيح العظيم كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين حنين علينا طول الطريق تشفق على جبلتنا كل المشوار عينك سهرانة علينا نشكرك حرسنا وحفظنا نشكرك بتحارب عننا نشكرك بتحارب عننا نشكرك بتحارب عننا نشكرك صخرنا وحمانا ملجأنا وفدانا كرامة ومجد ليك احنا فرحانين بيك بنغبط أنفسنا لأننا صرنا ليك انت لينا واحنا ليك انت لينا واحنا ليك